الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن اقتفى وعلى آله ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه وتقرب إلى مولاه. إخوتي وأحبتي في الله، الحقيقة لا أدري ماذا أقول بعد هذه الكلمات النافعة الطيبة المباركة التي تصدر من القلب وأرجو أن تدخل إلى القلوب. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله عز وجل. هذه الكلمات العظيمة التي تفضل بها أخي فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي حفظه الله تعالى ووفقه، يجب علينا أن نقف عند كل كلمة وكل درة من هذه الدرر، وقفات المستفيد المتأمل المطبق المتأثر. يجب علينا أن نفر إلى الله، نفر منه إليه، نلجأ منه إليه. ولذلك سمعتم هذه النصوص المباركة العظيمة التي تفضل بها وفقه الله، التي وفقه الله لها، من أن العبد لا مجال له ولا أمل له في هذه الحياة إلا أن يفر من الله إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. وهذا الدعاء المبارك الذي ينبغي أن نحافظ عليه عند النوم أو قبل النوم، وليكن آخر كلامنا، كلام عظيم. قفوا عند كل كلمة وأنت تقولها عند النوم، عند كل جملة: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله يا عباد الله. فروا من الذنوب إلى غافر الذنوب، فروا من الغفلة إلى الاستيقاظ، إلى ما ينفعكم وما يسعدكم في أخراكم. فروا من الانشغال بهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة، فروا من الانشغال بحطام الدنيا، وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى. تأمل يا عبد الله، إذا يسر الله لك قياما ولو لبضع دقائق في آخر الليل، عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. ففروا إلى الله، فروا إلى الله، توبوا إلى الله جميعا من جميع الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ففروا إلى الله عباد الله، وتأهبوا لليوم الذي تعرضون فيه على الله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تذكروا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وانظروا إلى العكس من ذلك: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي. الله أكبر، تترك هذا المال للورثة يتصارعون عليه ويتقاتلون عليه، وإن وجد خلاف ربما لا تجد منهم إلا اللعنة. سمعت من يلعن أباه قبل بضع سنوات لأنه ترك لهم مالا لم يحل الإشكال الذي بينهم فيه. والله سمعته بأذني وهو يلعن أباه والعياذ بالله. ففروا إلى الله. وأما من أوتي كتاب شماله فيقول لي لا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. يتمنى الموت. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ماذا يقال له؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يفر إلى الله وممن يقبل عليه وممن يوفق للتوبة قبل الرحيل من هذه الحياة وممن يعمل لآخرته. يعمل خذ من يومك لغدك ومن حياتك لموتك ومن فراغك لشغلك ومن شبابك لهرمك ومن صحتك لسقمك ومن غناك لفقرك. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لعلي أعتذر عن الإجابة عن الأسئلة نظرا لارتباطي بعد الصلاة، ربما أصلي في مسجد آخر. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة والموعظة البليغة العظيمة. ففروا إلى الله. وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن عبد الرحمن العمر في محاضرة بعنوان أسباب نجاح دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.